الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا هو المجلس الخمسون من مجالس قراءة كتاب الاعتصام، اليوم السادس من شهر الله المحرم عام 1433 للهجرة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى، وهذا كله معنى تقرير الشافعي رحمه الله في هذه التصرفات الثابتة للعرب، وهو بجملة مبين أن القرآن لا يفهم إلا عليه، وإنما أهل الشافعي من نوع أمر من طائف العرب، لأن سائر أنواع التصرفات العربية قد بسطها أهلها، وهم أهل النحو والتصريف، وأهل المعاني والبيان، وأهل الاشتقاق وشرح مفردات اللغة، وأهل الاشتقاق وشرح مفردات اللغة، وأهل الأخبار المنقولة عن العرب لمقتضيات الأحوال، فجميعه به نزل القرآن، ولذلك أطلق عليه عبارة العربي. فإذا ثبت هذا فعلى الناظر في الشريعة المتكلم فيها أصولا وفروعا أمران، أحدهما ألا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب بالغا فيه مبالغ العرب أو مبالغ الأئمة المتقدمين كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهم، وليس المراد أن يكون حافظا كحفظهم وجامعا كجمعهم، وإنما المراد أن يصير فهمه عربيا في الجملة، وبذلك امتاز المتقدمون والعلماء العربية عن المتأخرين، إذ بهذا المعنى أخذوا أنفسهم حتى صاروا أئمة، فإن لم يبلغوا ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقليد، ولا يحسن ظنكم بفهمه دون أن يسأل فيه أهل العلم به. قال الشافعي رحمه الله لما قرر مع ما تقدم، فمن جهل هذا بلسانها يعني بلسان العرب، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة به، فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرف غير محمودا، وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه، وما قاله حق. فإن القول في القرآن والسنة بغير علم التكلف، وقد نهينا عن التكلف ودخول تحت معنى الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء مهالا فسئلوا لأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي يرجعون إليه في كتاب الله وسنة نبيه، رجع إلى فهمه الأعجمي وعقله المجرد عن التمسك بدليل، فضل عن الجادة. وقد خرج الموالي عن الحسن أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه؟ قال: نعم يتعلمها. فإن الرجل يقرأ الآية فيعيها بوجهها فيهلك. وعن الحسن قال: هلكة لعلمة يتأولون القرآن على غير تأويل. الأمر الثاني أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو السنة لفظ أو معنى، فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية، فقد يكون إماما فيها ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات، فالأولى في حقه الاحتياط، إذ قد يذهب على العربي المحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنها، وقد نقل من هذا عن الصحابة وهم العرب فكيف غيره. نقل عن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني عربيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي أنا ابتدأتها. وفيما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه سأل وهو عن مما معنى قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف، فأخبره رجل من الذين من التخوف عندهم التنقص، وأشباه ذلك كثير. قال الشافعي: لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا. قال: ولا نعلمه يحيط بجميع علمه انسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. قال: والعلم به عند العرب كالعلم بالسنه عند اهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنه فلم يذهب منها عليه شيء. فاذا جمع علم عامه اهل العلم بها اتى على السنه، واذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه شيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره ممن كان في طبقته واهل العلم. قال: وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها، ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا من قبله عنها، ولا يشرطها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها ومن قبله منها، فهو من أهل لسانها، وإنما صار غيره من غيرها فيه بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله. هذا ما قال، ولا يخالف فيه أحد. فإذا كان الأمر على هذا، لازم كل من أراد أن ينظر الكتاب والسنة أن يتعلم الكلام الذي به أدي، ولا يحسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل العلم العربية بأنه ممن يستحق النظر، ولا يستقل بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمه دون أن يسأل عنها من هو أهم أهلها. فإذا ثبت على هذه الوصاية كان إن شاء الله موافقا لما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قلنا يا رسول الله من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخمول واللسان الصادق. قلنا: قد عرفنا اللسان الصادق، فما ذو القلب المخمول؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. قلنا: فمن على إثره؟ قال: فمن على إثره؟ قال: الذي يشتاق الدنيا ويحب الآخرة. قلنا: ما نعرف هذه فينا إلا رافع، إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: فمن على إثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. قلنا: أما هذه فإنه فيها. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أي ذلك الرجل امرأته؟ قال: نعم، إذا كان ملفجا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ما قلت وما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قال: أي ما أقل الرجل امرأته؟ قلت: نعم، إذا كان فقيرا. فقال أبو بكر: ما رأيت الذي هو أفصح منك يا رسول الله؟ فقال: وكيف لا، وأنا من قريش وأقعت في بني سعد. فهذه أدلة تدل على أن بعض اللغة يعزو عن علم بعض العرب، فالواجب السؤال كما سأل فيكون على ما كان عليه، وإلا زل فقال بالشريعة برأيه لا بلسانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الكلام الإمام الشافعي رحمه الله لما قال المؤلف الشاطبي رحمه الله عليهم جميعا، هذا كله معنى تغرير الشافعي من جهة ما مر بنا الكلام عن أن الجهل بأدوات الفهم اللي هي اللغة العربية هي من أسباب الإحداث، فمن أسباب الإحداث والابتداع في الشريعة هذا الأمر، ألا هو إيش؟ الجهل بأدوات الفهم اللي هو اللسان العربي. وكلام الشافعي رحمه الله كلام جزل، والإمام الشافعي كما بين العلامة أحمد شاكر يعني في تحقيقه رسالة بين ما عليه الشافعي رحمه الله من أنه فعلا له إمامة وله شأن في لغة العرب، وكلامه الذي منقول هنا يعني يدل على ذلك. يعني مما ذكره أيضا الشافعي رحمه الله بهذا الشأن في الرسالة أنه قال، يعني مما لم يذكره أنه قال: أولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي، أولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي، ولا يجوز أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد، ولا يجوز أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسانه غير لسانه في حرف واحد، بل كل لسان تبع للسانه. يعني فالعرب هم أولى بفهم القرآن من غيره. والله تعالى قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين. أيضا ممن نبه على هذا المعنى خطيب أهل السنة ابن قتيبة الذي استهل كتابه تأويل مشكل القرآن بمقدم عن إعجاز القرآن، ما في القرآن من الإعجاز، وقال أن من فهم مذاهب العرب وأساليبهم عقل هذا الإعجاز. فالذي لا يفهم كلام العرب لن يحي ولن يعقل هذا الإعجاز. قول الحسن رحمه الله: فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها، يعني لا يهتدي، بسبب ماذا؟ بسبب إيش؟ بسبب العجمة، كما في الأثر الثاني: هلكتهم العجمة. ذكر عندك أمثلة على هذا، الذي همنا يعني إضافة لما ذكره المؤلف، يعني أن نشير إلى أنه فعلا لا بد من اللسان العربي، ولا بد أن فالقرآن نزل للغة العرب، لكن أيضا ينبغي أن نستصحب ما قرره الشيخ الإسلام رحمه الله في مواطن متعددة في هذا الشأن، لأنه أحيانا يحصل إفراط وتفريط، يحصل إهمال للغة العرب بسبب العجمة، عجمة اللسان وعجمة القلب، وكما مر بنا في كلام مؤلف وكلام عبد القاهر البغدادي أنك إذا نظرت إلى أهل البدع وجدتهم من أبناء السلائم ما ليسوا لهم أصالة باللسان العربي، فبقدر ما نتجنب هذا الإهمال وهذا التفريط نتجنب الذي يقابله ممن يعني جعل اللغة هي التي تحكم على الشرع. فأيضا الذي يقرأ كلام شيخ الإسلام مر بنا يعني بعض كلام رحمه الله، يعني أن المسائل الشرعية التي عرفها الشارع لا حاجة بها إيش إلى إيش أن نرجع فيها إلى علماء اللغة. جاء أمر عرفه الشارع حكيم، إذا جاء له الله بطل نهر معقل. عندما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في أكثر من حديث كحديث وهب بن قيس وغيره، لسنا بحاجة إيش إلى أن نشتغل بإيش بتعريفه في اللغة التصديق، ثم يأتي شغب المرجع أن التصديق لا يكون إلا بالقلب واللسان وخرجون العمل. فهذا جانب مهم. والجانب الآخر مما يعني يتعلق بالمسألة أن الشارع كما مر بنا وكما حرش الإسلام في كتاب الإيمان الكبير أن الشارع يخصص المعنى اللغوي، يخصصه، فالشارع هو المخصص وليس العكس، ليس اللغة التي تحكم على الشرع، وإنما الشارع هو المخصص المعنى اللغوي. ولا نقول أنها ينقلها كما قال المعتزلة وبعض أهل الرأي وبعض الحناف. هذا الأمر الآخر أيضا مما يذكر في هذا المقام أن الكلام الواضح البين أيها الأخوة الكرام لسنا في حاجة إلى أن نرجع إلى كلام أهل العرب. يعني أنه أحيانا بعض الناس يعني التزم مثلا في تعليم وفي دراسة أنه لا بد يذكر إيش التعريف اللغوي، يأتي كلمة يعني في غاية الظهور ويعرفها، ولا يخفى عليكم أن تعريف الواضح يزيد إيش خفاء واشتباه. يعني فما كان واضحا بينا لسنا بحاجة إيش إلى إيش إلى أن ننظر إيش في كلام أهل اللغة. نعم، فإن تعريف الواضحات يعني يزيده اشتباها وإشكالا. وإما ننبه على هذا الإمام الذهبي رحمه الله في العلو لما جاء تحدث عن النزول ونحو ذلك، فقال مثل النزول صفة النزول الله ما أحتاج أن تعرف النزول، تعرف نعم كلمة فعل نزل والنزول أمرها واضح بين. نعم، وإنما يحتاج إلى ذلك فيما قد إيش فيما قد يشكل بما قد يشتبه، أما ما كان واضحاً بيّن فلا حاجة. وهذا أيضاً يعني كما أنه يعني يقضي على التحذّق والاشتغال بما هو تحصيل حاصل، يقضي على يعني ما عند أهل التفويض، أهل التجهيل، أهل التضليل الذين يشغبون على أهل السنة خاصة في الوقت الحاضر، فيعني يطالبون مثلاً بتعريف إيش الواضحات، فيأتي بعضهم يقول أن تثبت اليد، تقول نعم أي والله أثبت اليد لله تعالى وأثبت أنه يد، يقول عرف اليد. هو يريد ماذا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا هذا يعني يريد أن يقع في ماذا؟ نعم نعم، تقول اليد كيف كيت وكيت، تدخل في قضية إيش الأوهام والتكييف. إيه نعم، أو أنك إيش تقول ما أدري فإيش تتفق معه. فمثل اليد أو النزول أو أحد ذلك أمر واضح وبين، ما أحتاج أن لوضوح انك ان ان ان ان نعرفها. هذا ايضا مما ذكر شيخ الاسلام، وله كلام متين لكم ترجعوا اليه في جواب الاعتراضات المصريه، جواب الاعتراضات المصريه على الفتوى الحمويه. كان يقول رحمه الله لما ذكر مقاتل العباس رضي الله عنهما قال: اذا خفي عليكم شيء من القران فابتغوه في الشعر، يعني في شعر العرب. يقول شيخ الإسلام قال: هذا لا يدل على موارد النزاع، فهذه النصوص معناها ظاهر لم يخفى علينا، فما كان واضحا بينا ما احتاج ان ترجع الى ديوان العرب والى شعرهم. ثم قالوا: انما قاله ابن عباس في الالفاظ الغريبه التي فيها غرابه وفيها اشكال، كما في سؤالات نافع ابن الازرق لابن عباس. وقال ايضا في موضع اخر: لا يجوز أن يقال هذا معنى الآية لمجرد إسناد الشعر وغريب. يعني الآن تفسر الآية بشعر، يقول هذا لا يجوز، ما كان واضحا بينا لا أحتاج إيش إلى أن يعول على الشعر أو على غريب اللغة. هذا الكلام تجدونه في صفحة 12 وفي صفحة 9. حتى ذكر خلاف بين العلم، يعني يكون مثلا يأتي آية من القرآن ويتمثل لها ببيت من الشعر أو من نعم محتج باللغة، في نزاع في أنه يجوز أو ما يجوز، هذا كله في هذا. فالقصد أنه يبغي التوسط في هذا الباب ومراعاة هذه التحقيقات التي ذكرها شيخ الإسلام وذكرها الذهبي وغيرهما. طيب انتهينا من هذا الوجه الأول. حديث من خير الناس ذكر عندك المحقق أن الشيخ الألباني حوله أنه إسناده صحيح. الحديث الذي يليه ذكر عندك المحقق الذي هو الشيخ مشهور أن إسناده واهم كما نقل عن غير واحد وعزاء السخاوي للقصر إيران وقال إسناده واهم. أما هنا لما قال وقال السخاوي ينظر في كذا فهو كما قال ابن تيمية لا يعرف له إسناد ثابت. طبعا كلام ابن تيمية لا يعرف إسناد ثابت من باب التنبيه، الكلام عن الحديث ايش أدبه في ربي فأحسن تأديبي، هذا يعني في الفتاوى كما ذكر المحقق في الثامن عشر هذا الذي قال عنه الشيخ الإسلام ليس له إسناد يعني ايش ثابت أو لا يعرف له إسناد ثابت. قال ولنذكر لذلك ستة أمثلة. أحدها قول جابر الجعفي في قوله تعالى فننضح الأرض حتى يأذن لأبيه إن تأويل هذه الآية لم يجيء بعد وكذا، فإنه ورد بذلك مذهب الرافضة فإنها تقول أنعليا للسحاب فلا يخوض مع من خرج من بلده حتى ينادي علي في السماء أخرجوا مع فلان. هذا معنى قوله تعالى فننضح الأرض حتى يأذن لأبيه الآية عند جابر حسب ما فسره سفيان من قوله لم يجيء تأويل هذه الآية. قال سفيان وكانت الآية في إخوة يوسف. وقع ذلك في مقدمة كتاب مسلم ومن كان ذا عقل فلا يغتر في أن سياق القرآن دال على ما قال سفيان وأن ما قاله جابر لا ينسى. والثاني قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسليم من الحرائر مسددا قول تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لأن أربعا من ثلاث إلى اثنتين تسع. ولم يشعر بمعنى فعال ومفعل في كلام العرب وأن معنى الآية فانكحوا من شئتم اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا على التفصيل لا على ما قالوا. والثالث قول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم وأما الشحم فحلال لأن القرآن إنما حرم اللحم دون الشحم. ولو عرف أن اللحم يطلق على الشحم أيضا بخلاف الشحم فإنه لا يطلق على اللحم لم يكن مقام. والرابع قول من قال إن كل شيء فان حتى ذات الباري تعالى الله عما يقولون علوما كبيرا مع الوجه بدليل كل شيء هالك إلا وجهه وإنما المراد بوجهه هنا غير ما قال فإن المفسرين فيه تأويلات. والذي قصد هذا القائل لا يتجه لغة ولا معنى وأقرب قول لقصد هذا المسكين أن يراد به ذو وجهه كما تقول فعلت هذا لوجه فلان أي لفلان. فكان معنى الآية كل شيء هالك إلا هو ونحو قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله ومثل قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والخامس قول من زعم أن لله سبحانه وتعالى جنبا مستدلا بقوله أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وهذا لا معنى للجنب فيه لا حقيقة ولا مجازا لأن العرب تقول هذا الأمر يصور في جنب هذا أي هذا يصور بالإضافة إلى الآخر. فكذلك الآية معناها يا حسرة على ما فرطت فيما بيني وبين الله إذ أضفت تفريطي إلى أمره لي ونهيه إياي. والسادس قول من قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدار إن هذا الذي في الحديث هو ذو التهية ولم يعرف أن معنى لا تسبوا الدار إذا أصابتكم المصائب ولا تنسبوا إليه فإن الله هو الذي أصابكم بذلك لا الدار. فإنكم إذا سبتم الدار وقع السب على الفاعل لا على الدار لأن العرب كان من عادة من جاهلية أن تنسب الأفعال إلى الدار فتقول أصابه الدار في ماله ونابته قوارع الدهر ومصائبه فينسبون كل شيء تجري به أقدار الله تعالى عليه من الدار فيقولون لعن الله الدهر ومحى الله الدهر وأشبه ذلك وإنما يسبونه لأجل الفعل المنسوب إليه فكأنهم إنما سبوا الفاعل أو الفاعل هو الله وحده فكأنهم يسبونه سبحانه وتعالى. فقد ظهر بهذه الأمثلة كيف يقع الخطأ في العقيدة في كلام الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن ذلك يؤدي إلى تحريف جميع المواضيع. والصحابة رضي الله عنهم براء من ذلك لأنهم عرب لم يحتاجوا لفهم كلام الله تعالى إلى أدوات ولا تعلم منه. ثم جاء بعدهم ممن ليس بعربي اللسان تكلف ذلك حتى علم وحينئذ داخل القوم في فهم الشريعه وتنزيلها على ما ينبغي فيها كسلمان فارسي وغيره. فكل من اقتدى به في تنزيل الكتاب والسنه على العربيه ان اراد ان يكون من اهل الاجتهاد فهو ان شاء الله داخل في سواد الاعظم كائن على ما كانوا عليه فانتظروا في سلك الفرقه الناجيه. هذه الامثله ايها الكرام التي ذكر المؤلف لما قال تدل على ان بعض اللغه يعزب عن علم بعض العرب. وطبعا انتم لاحظتم في موضوع الوجه الأول هو الجهل بأدوات الفهم وجعل المؤلف بشقين أن يجهل اللسان العربي، والثاني اللي هو يشن عليه أن علم العربية لا يمكن إيش أن يستوعبه شخص. لكن يبقى علم العربية محفوظ، ما قد يجهله شخص يكون موجود عنده عامة باللغة محفوظة. هنا ذكر أمثلة، هذه الأمثلة الستة، وتلاحظون أن هذه الأمثلة يعني الضلال فيها بين وظاهر. فمثلا عندك المثال الأول قول جابر، طبعا هذا جابر بن يزيد الجعفي، هلك سنة 28 و100، وهو أول من أظهر القول بالرجعة من أصول الرافضة، المذهب ليش القول بالرجعة، واحتج به ولاحظ حسن الاستدلال. عندك الآية الكريمة ذكر المؤلف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فانظر تفسير هذا الرافض، يقول إيش إن عليا في السحاب علي بن أبي طالب فلا يخرج مع من خرج من ولده، ولده اللي هو يزعمه إيش محمد إيش ابن الحسن العسكري اللي هو الثاني عشر، حتى ينادي علي في السماء أخرجوا مع ولا يعني. هذه إيش يسمونها إيش الرجعة. فهذا واضح ظاهر البطلان، أن الآية كل كما لا يخفى عليكم تتكلم عن إيش عن أخو يوسف عليه السلام الذي قال لن أرحل الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله. قال عندك هنا وقع ذلك في مقدمة كتاب مسلم حسب مسلم، ومن كان ذا عقل فليبتع في أن سياق القرآن دال على ما قال سفيان، يعني أن الآية في أخت يوسف يعني، وأن ما قاله جابر لا ينساق. نعم ما قاله جابر ظاهر البطلان ولا يتفق مع السياق، لكن كما مر بنا مرارا أن أهل البدع من أبعد الناس عن إيش عن إيش عن سياق الآية وأخذ النص بتمامه، يعني يبتر الآية. وكما قال محمد بن كعب القرضي عن القدرية قال وددت أن قطعت يميني على كبر سني، وأن القدرية إيش أتمها إيش آية، إنما يأخذون إيش بصدر الآية ويتركون إيش بقيتها، أو يتركون عجزها، أو يأخذون عجزها ويتركون إيش صدرها. هذا ديدنا البدع، وسبق المر بنا في غيلان الدمشقي لما لقي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأن غيلان احتج بأول سورة الإنسان إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور، فقاله عمر أكمل حتى وصل قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فقال إيش قد كنت أعمى أبصرتني إلى آخر القصة. فهذا يعني ينبغي أن يذكر أن بعض هذه الأمثلة يعني في غاية الجهالة. طيب تين المثال الأول، يبقى نقول أن الرجعة كما ذكر من أفضل من كتب على الشيعة، دائما نؤكد على الرسالة رسالة الشيخ ناصر الفاري أصول الشيعة العشرية، الرجعة هي أصل أصول الشيعة، ونبه إلى أنهم يعني في كتب يقولون أن من لم يؤمن بالرجعة فليس يعني مؤمنا عندهم، يقول ليس من لم يؤمن إيش يعني بالرجعة. والمراد بالرجعة كما تلاحظون من خلال السياق الرجعة بعد الموت قبل القيامة يعني، فهذا الذي مثلا علي رضي الله عنه مثلا علي مثلا كونه مثلا قتل سنة 40، فيقول كيش أن علي إيش يبعث قبل إيش قبل القيامة الكبرى، هذه الرجعة. فعلي يرجع والأئمة كلهم 12 يرجعون، وأبو بكر وعمر يرجع، وبعض الصحابة يرجعون، وبعض الذين يعني راحت الرجعة عندهم ثلاثة أشياء، الأئمة يرجعون، وبعض الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان ونحن من اغتصبوا الإمامة من علي كما يزعمون، وأيضا إيش من كان مؤمنا محضا على طريقتهم أو كان من ليس على طريقتهم، هؤلاء كلهم يبعثون قبل القيامة وإيش ويجازون لحظة لنا. ولا شك أن هذه يعني أقول كلام في غاية الفساد وفي غاية البطلان، والآية ترد هذا المعتقد البطيء الباطل. والذين ذكروا هذه العقيدة يقولون أن جعفر الجعفي اللي هو لا مذكور هو الذي تولى كبرها. ولهذا النووي رحمه الله لما شرح هذه العبارة مر عليها قول علي قول جعفر بالرجعة وأن علي في السحاب إلى آخره، قال النووي رحمه الله قال هذه من جهالاتهم اللائقة بأذهانهم السخيفة، وعقولهم الواهية، كذا في شرحه لمسلم الجزء الأول صفحة 101. أيضا المثال الثاني، المثال الثاني سبق أن مر بنا في الجزء الثاني تحقيق الشيخ المشهور صفحة 51 و300. والشاطبي قال في الموافقات عن هذا الفهم الرديء الذي فهموا منه جواز أن الشخص ينكح 9 نساء، قال: ومثل ولا يقول مثل هذا من فهم وضع العرب في 2 و3، يعني هكذا الموافقات 93 و400. وذكر عندك المحقق الشيخ المشهور يعني كلام قبل سبق المر بنا أن الذين قالوا بها طائفة من الزيدية وطائفة القاسمية كذا قال، وأن يعني هذا يعني قبيح لغة العرب أنهم يريدون 9 ثم يقول كيف 2 و3 و4، ما يقول العرب هكذا هنا. وإنما الواو هنا كما ذكر عندك القرطبي واو إيش قال؟ واو البدل. قال: وإنما الواو في هذا الموضوع بدل، أي ينكح 3 بدلا من 2 ورباعا بدلا من إيش؟ من 3. المثال الثالث بين. المثال الرابع ابن كثير رحمه الله لما جاءت هذه الآية الكريمة كل شيء هالك وجه، قال عبر سبحانه وتعالى بالوجه عن الذات، يعني فما أحد يعني يفهم لغة العرب أن كل شيء هالك وجه، أن الهلاك لذات الباري، هذا يعني هذا حمق وزندقة وكفر بارد. لكن كما قال عبر الوجه عن ايش؟ عن الذات. هذا الامر الاخر بقي ان كلام المؤلف لما قال ان المراد بالوجه هنا كل شيء هالك وجه، اي ما ابتغي بوجه وفسر بآية انما طريق وجه الله، هذا صحيح ما في اشكال في هذا التفسير، لكن اهل السنه يذكرون هذا المعنى وهذا اللازم ويثبتون الملزوم وهو ايش؟ اثبات ايش؟ اثبات الوجه. يعني فنقول هذه الايه كل شيء هالك الا وجهه، وإن كان مثل بعض السلف مثل الربيع بن خثيم ومن قبله قال كل عمل لا يبتغى به وجه الله يزول ويضمحل. وجاء أيضا عن يعني بعض السلف المتقدمين، جاء عن أبي العالية وغيره. لكن هل الآية من آيات صفات؟ نقول نعم، نعم الآية تثبت الوجه، لأن هذا الأسلوب وهذا التعبير لا يستعمل إلا في حق من له وجه. وشيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذه الآية في مواطن متعددة، نعم تكلم عنها في بالذات في الجزء الثاني من الفتاوى صفحة 33 و400 وصفحة 25 43 فما بعدها. من ذلك مثلا ما ذكره مثلا، يعني لاحظ الشيخ أيضا هذا جانب مهم، شيخ الإسلام يعتني وهذا طريقة السلف من قبل يعتنون بالسياق. لما تأتي آية كل شيء لها هالك إلا وجهه، انظر ما قبلها، قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم. فقال شيخ الإسلام قال: إلا ما كان لوجهه من الأعيان والأعمال. قال أبو العالية وجعفر الصادق، يعني هذا قال أبو العالية، نعم إلا ما كان لوجهه من الأعيان والأعمال، وأن الوجه يكون مصدر ومفعول. فقول كل شيء هالك إلى وجهه إلا وجهه، أي كل شيء هالك إلى وجهه إلا دينه وعبادته، والمصدر إضافة للفاعل تارة وإلى المفعول أخرى. يعني هنا كل شيء هالك إلى وجهه قد يراد به ماذا؟ قد يراد به وصف الرب سبحانه وتعالى، وقد يراد به ماذا؟ المفعول. المفعول هو إيش؟ إيش المفعول هنا؟ اللي هو عملك، صح لا؟ ومر بنا أن المصدر يذكر يراد به الصفة، يراد به ماذا؟ نعم يراد به المفعول، يعني مثل قل الروح من أمر ربي، فهنا أمر بمعنى إيش؟ مأمور. لكن لما قالت على إنما أمره فهذا إيش؟ وصف له سبحانه وتعالى، وهذا يعني يراعى في هذا السياق. المقصود أنه يعني كل شيء هالك إلا وجهه، فأن الوجه هنا يعني قد يكون صفة للرحمن، وقد يراد به اسم المفعول هو ايش؟ العمل الذي يعمل ابتغاء وجه الله تعالى. طيب انتهينا من هذا المثال. بقي ان ننبه ان البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد لما جاء هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا إيش؟ قال إلا ملكه، إلا ملكه. بعض المشايخ المعاصرين يقول هذا تأويل من البخاري رحمه الله كما ذكر الشيخ عبد الله غنيمان في شرح كتاب التوحيد. والمعروف أن أن أن الإمام البخاري على طريق دار السنة المحضة، نعم، وأبو القيم نقل كلام الإمام البخاري يعني في بعض كتبه لكن ما يحضر الآن، يعني نقل نفس العبارة، فيبدو أنه ما في تأويل، يعني كما اتضح لنا الآن أنه أن مثل الملك قد يراد به المملوك، أليس كذلك؟ قد يراد به ماذا؟ الصفة، أليس كذلك؟ يعني فلما قال كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، إذا كان المراد بالملك هنا صفته فالكلام صحيح غير صحيح؟ لما يقول كل شيء هالك إلا وجهه وأراد وقال إلا ملكه، أراد بذلك الملك اللي هو صفة قائم بذاته، صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. أما إذا أريد بالملك المملوك فلا شك أن كل مملوك إيش؟ ماذا؟ كل مملوك إيش؟ يفنى. هنا فيبدو الكلام البخاري رحمه الله قال إلا ملكه، أراد به ماذا؟ الملك الذي هو إيش؟ صفة إيش؟ قائمة بذاته، فلا شك. هنا لكن لما تأتي المخلوق، المخلوق يفنى، وأيضا ما يملكه وأيضا ما يملكه المخلوق أيضا إيش؟ يفنى. فهذا الذي يمكن يقال في هذا السياق، والله أعلم. المثال الخامس، من زعم أن الله تعالى جنبا، طبعا الذي عليه جمهور السنة أهل السنة المحضة ما كان يثبتون الجنب، نقول عنه أبو عمر طلمنكي من أمة المالكية رحمة الله عليه نقول أنه أثبت ذلك، وعن بعض الأصحاب من الحنابلة ومن المتأخرين الله محمد الصديق حسن خان يعني نقل عنه ذلك. وشيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة في غير موطن، من ذلك ما جاء في الجواب الصحيح يقول: وأما قولهم جنب فإنه لا يعرف عن عالم مشهور عند المسلمين ولا طائف مشهورة من طوائف المسلمين أثبتوا الله جنبا نظير جنب الإنسان. والمراد بجنب الله حقه، يعني على ما فرطت في جنب الله على ما فرطت إيش؟ في حق الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا قدر على سبيل الفرض، وإذا قدر أنها أن هذه الإضافة أي نعم التي يعني هي صفة فيكون الكلام فيها كسائر الصفات على سبيل الفرض. هكذا في جواب الصحيح طبعة المدني 345. الشيخ أيضا أطال الكلام عنه فالرد على الرازي في بيان تلبيس الجهمية، لأن الرازي يعني كثير الشغب والتشكيك، فكان يقول: كيف تثبت جنب واحد لله ونثبت له أيدي ونثبت له عينين ونحو ذلك من ما يعني. فالذي همنا أن الشيخ الإسلام أطال في في في في في في في الرد عليه، وأورد كلام الإمام الدائري الإمام الداني في الرد على بشر، لأن المعترض نحن على في كتاب الرد على بشر ورد على شخص، ولكن هذا الشخص يأخذ من إيش؟ من بشر، فسمي الرد على بشر. فهم أيضا شغبوا بهذه الآية، وبين الإمام الداني أن على ما فرط في جنب الله أي على ماذا؟ أي على ما فرط من إيش؟ من الإيمان. وذكر شيخ الإسلام أن التفريط على ما فرطت، التفريط ماذا؟ فعل العبد ولا مو فعله؟ ها؟ التفريط فعله، ففعله يعني منفصل عن الله تعالى على ما فرطت في جنب الله. فكيف يقال أن التفريط إيش؟ يكون ماذا إيش؟ يكون صفة من صفات الله على ما فرطت في جنب الله، وإنما المراد بجنب الله أي في حق الله أو على ما فرطت إيش؟ يعني في دين الله تعالى. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. ويعتقد مثلا ذكر الشيخ الإسلام أدر الصديق أنه قال: الكذب مجانب للإيمان، مجانبة. ونقل كلام أبي يعلى في إبطال التأويلات أن بعض الأصحاب من الحنابلة أثبتوا يشهد الجنب لله تعالى، لكن القاضي أبي يعلى رحمه الله يعني ذكر قول شيخ ابن البطة: على ما فرطت في جنب الله على ما فرطت في امر الله، على ما فرطت في امر الله. والقاضي بيعلى ايد ذلك ان المراد ايش؟ على ما فرطت في امر الله. هذا كله في بيان تلبيس الجهميه الخامس 64 و400 طيب انتهينا من هذا المثال الخامس. المثال السادس يعني قول من قال ان هذا هو مذهب الدهرية، هم يقول الدهرية بعض منطقة الدهرية، يعني الدهرية أو الدهرية هؤلاء هم الذين ينكرون المعاد ويقولون بإيش؟ يقولون بالطبع المحيي والدهر إيش؟ المفني، هكذا قالوا. وهم يقولون يعني هم المرادون بقول تعالى إيش؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إيش؟ إلا الدهر. فكل واحد يحتج بالحديث على مذهب الدهرية هذا يعني غاية البعد، لأن الحديث كما وضح لك المؤلف جاء يرد على العرب الذي كان إيش يسبون الدهر، يسبون الدهر ويلومونه. وسبق مر بكم هذا في شرح كتاب التوحيد باب ما جاء سب من سب الدهر قد هذا الله. وأن هذا كان يعني كثيرا خاصة عند الشعراء المولدين كما ذكر الشراح الشيخ عبد الرحمن الحسن وغيره. فالحديث في الواقع أنه هو رد عليه، أن الدهر ليس متصرفا وإنما هو مخلوق، يعني لا تسب الدهر. وهذا هو يعني أيضا لما تأتي من جهة اللغة كما قال ابن قتيبة يعني وهو إمام في اللغة رحمه الله، يقول هذا مثل لو أن شخصا سيدا أمر مملوكه بقتل فلان، فهذا العبد الرقيق قتل بناء على إيش؟ بناء على إيش؟ يعني يعزم سيده. فالناس يقول لا، يعني العبد ما قتله وإنما الذي قتله إيش؟ هنا فهو نظير هذا باعتبارنا إيش أنه إيش هو المتسبب في هذا. ولهذا إذا سب الدهر باعتبار الدهر يعني كما قال في الحديث القدسي يؤذيني من أدب سب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فإذا كان تعالى هو الذي يقلب الليل والنهار نعم، فإذا سبه فهذا السب يعود إلى من إذن؟ يعود إلى الله تعالى. لكن طبعا الذي يسب الدهر هل أراد سب الله؟ طبعا لا، لو أراد سب الله لا إيش؟ لا كبر. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام فصل المسلول لما جاء الكلام عن سب الله وأن سب الله تعالى أذن، فذكر مسألة سب الدهر وأن الذي يسب الدهر هو ما أراد سب الله تعالى، وإنما نعم تسخط على الأيام والزمن والساعات، وإلا لو قصد ذلك لكبر. هذا بعض كلام رحمه الله الصارم المسلول. كلامه رحمه الله في الأخير لما قال أن الصحابة براء من ذلك لأن العرب لم يحتاجوا في أمين إلى أدوات، هذا الكلام اللي بيقيم كلام في إعلام مقيم، يعني مثل قضية الفصاحة أو قضية الأدوات أو ما يسمى علوم الآلة، الصحابة كانوا في غنى عنها، فعندهم من الفصاحة والبيان والفهم ما لا يحتاجون إيش إلى تعلم ذلك. هذا أطال فيه رقيه في إعلام الموقعين والله أعلم. طيب فضلنا قال رحمه الله تعالى فصل النوع الثاني. إن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بها وتعبداتهم التي طبقوها في أعناقهم. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثمل الدين بشهادة الله تعالى بذلك، حيث قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأرضيت لكم الإسلام دينا. فكل من زعم أنه بقي من الدين شيء لم يكمل بعده فقد كذب بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. فلا يقال قد وجدنا من النوازل والوقائع المتجددة ما لم يكن في الكتاب ولا في السنة نص عليه ولا علوم ينتظمه، وإلا فمسائل الجد في الفرائض والحرام في الطلاق ومسألة الساقط على جريح محفوف بجرحى وسائل مسائل اجتهادية التي لا نص بها من كتاب ولا سنة إلا كمان فيها. فيقال في الجواب: أولا، إن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، إن اعتبرت فيه الجزئيات من المسائل والنوازل فهو كما أردتم، ولكن المراد كلياتها ولكن المراد كلياتها، فلم يبقى للدين قاعدة يحتاج إليها من ضروريات والحاجيات والتكوينيات إلا وقد بينت غاية البعث. نعم، يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات مقبولا إلى نظر المجتهد، فإن قاعدة الاجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب والسنة فلابد من إعمالها ولا يسع تركها. وإن ثبتت في الشريعة أشعرت بأن ثم مجال للاجتهاد. قال: ولا يوجد ذلك إلا فيما لا نص فيه، ولو كان المراد بالآية الكمال بحسب تحصيل الجزئيات بالفعل فالجزئيات لا نهاية لها فلا تنحصر بمرسوم. وقد نص العلماء على هذا المعنى، فإنما المراد الكمال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نهاية له من النوازل. ثم نقول ثانيا: إن النظر في كمالها بحسب خصوص الجزئيات يؤدي إلى الإشكال والالتباس، وإلا فهو الذي أدى إلى إيراد هذا السؤال. إذا لو نظر السائل إلى الحالة التي وضعت عليها الشريعة وهي حالة كلية لم يرد سؤاله لأنها موضوعة على الأبدية، وإن وضعت الدنيا على الزوال والنهاية. وأما الجزئية فموضوعة على النهاية المؤدية إلى الحصر في التفصيل، وإذ ذاك قد يتوهم أنها لم تكمل فيكون خلاف لقوله تعالى يوم أبر له بيرضهم، وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولا شك أن كلام الله هو الصادق وما خالفه فهو المخالف، فظاهر ذاك أن الآية على عمومها وإطلاقها صحيحة، وأن النوازل التي لا عهد بها لا تؤثر في صحتها والكمال، لأنها إما المحتاج إليها وإما غير المحتاج إليها، فإن كانت محتاجة إليها فهي مسائل الاجتهاد الجاهلية على الأصول الشرعية، فأحكامها قد تقدم، فلم يبق إلا نظر المجتهد إلى أي دليل يستند خاصة، وأما وإما غير مستند إليها فهي بدع المحدثات، إذ لو كان معناها محتاج إليها. طيب ماشي، عندك نسخات لا ماشي، وإما غير محتاج إليها. نعم عندي غير مستند إليها. قال وإما غير محتاج إليها فهي البدع المحدثة، لو كانت محتاجا إليها لما سكت عنها في الشرع، لكنها مسكوت عنها بالفرض ولا دليل عليها في كما تقدم، فليست بمحتاج إليها، فعلى كل تقدير قد كمل الدين والحمد لله. ومن الدليل على أن هذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يسمع عنهم قط إرادة ذلك السؤال، ولا قال أحد منهم لمن المنص على حكم جدي مع إخوتي وعلى حكم من قال زوجتي أنت علي حرام وأشبه ذلك مما يجب فيه عن الشارع نصا، بل قالوا فيها وحكموا بالاجتهاد واعتبروا فيها بمعان شرعية ترجع في التحصيل إلى الكتاب والسنة، ولم يكن ذلك بالنص فإنه بمعنى فقال الله رأينا ولو كمال الدين على أتم الوجود. ثم ننتقل منه إلى معنى آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن مبرأً عن الاختلاف والاضطراب ليحصل فيه تمام التدبر والاعتبار، فقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فدل معنى الآية على أنه بريء عن الاختلاف، فهو يصدق بعضه بعضا ويعبد بعضه بعضا من جهة النقل ومن جهة المعنى. فأما جهة النقل فإن الفصاحة فيه متوازنة مضطردة بخلاف كلام المخلوق، فإن التراوي للاختلاف ما هو؟ فيأتي بالفصل من الكلام الجزل الفصيح فلا يكاد يختمه إلا وقد عرض له في أثنائه ما يرد عليه من منصب فصاحته، وهكذا تجد القصيدة الواحدة منها ما يكون على نسب فصاحة لائقة ومنها ما لا يكون كذلك. وأما جهة المعنى فإن معاني القرآن على كثرتها أو على تكرارها بحسب مقتضاية الأحوال على حفظ وبلوغ غاية في إيصالها إلى غايتها من غير إخلال بشيء منها، ولا تضاد ولا تعارض على وجه لا سبيل إلى البشر أن يلانوه. ولذلك لما سمعوا أهل البلاغة الأولى والفصاحة الأصيلة وهم العرب لم يعارضوا ولم يغيروا في وجه إعجازه بشيء مما نفى الله تعالى عنه، وهم أحرص ما كانوا على الاعتراض به والرد من جانبه. ثم لما أسلموا وعاينوا معانيه وتفكروا في غرائبه لم يزدهم البحث إلا بصيرة بأنه لا اختلاف فيه ولا تعارض، والذي نقل من ذلك يسير توقف فيه توقف المسترشد حتى يرشد إلى غير الصواب أو توقف المتثبت في الطريق. وقد صح عن سهل بن حنين قال يوم الصفين وحكم الحكمين يا أيها الناس اتهموا رأيهم، فقد رأيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل ولم أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره كل أرادناه، وعند الله ما وضع نفسه على عواتقنا أن أسلمنا لأمر يمكننا إلا أسهلنا بنا إلى أن نعرفه الحديث. فوجه الشاهد منه قول التهم الرأي، فإن معارضة الظواهر في غالب الأمر الرأي غير مبني على أصل المرجع، وقوله في الحديث وهو نقطة في الباب والله ما وضعنا سيوفنا إلى آخره، فإن معناه أن كل ما ورد عليه في شرع الله من إفراد الرأي فإنه حق يتبين على التدريج حتى يظهر غسل ذلك الرأي، وأنه كان شبهة عرضت وإشكالا ينبغي أن لا يعتمد إليه بل يتهم أولا ويعتمد على ما جاء في الشرع، فإنه إن لم يتبين اليوم يتبين غدا، ولو فرض أنه لا يتبين أبدا فلا حرج، إنه متمسك بعروة الفقهاء. وفي الصحيح عن رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم عن ابن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأ إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أسامره في الصلاة فصبرت حتى سلم فلبدت بردائه فقلت ما أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ، فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت بلى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأتها، فانطلقت بي أقول بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقل إني أنا قرأت السنة أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقرأت السنة كذلك وزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقرأت السنة كذلك وزلت إن هذا القرآن وزع على سبعة أحرف فقرأوا بما تيسر منه. وهذه المسألة إنما هي إشكال الواقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم في نقل الشافعي بين أنه تراب من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك دليلا على أن فيه اختلافا، فإن الاختلاف بين المكلفين في بعض معانيه ومسائله لا يستلزم أن يكون فيه نفسه اختلافا، فقد اختلفت الأمم في النبوات ولم يكن ذلك دليلا على وقوع الاختلاف في نفس النبوات، واختلفت في مسائل كثيرة من علوم التوحيد ولم يكن اختلافهم دليلا على وقوع الاختلاف فيما اختلفوا فيه، فكذلك ما نحن فيه، وإذا ثبت هذا صح أن القرآن في نفسه اختلافا. هنا لما قال رحمه الله الفصل الثاني النوع الثاني اللي هو الجهل بالمقاصد. الأول هو الجهل بأدوات الباب، كان الجهل إيش بالمقاصد. والمؤلف رحمه الله تكلم عن هذا الأمر في الجزء الثاني، سبق مر بنا حديث عن شيء من في الجزء الثاني 57. ذكر عندك الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم من جهة تمام المقاصد وتمام الدين. والمؤلف كما تعرفون تحدث عن آية كثيرا، ومنها مثلا ما جاء عن مالك رحمه الله أنه قال من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة بدعة يراها حسنة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. والآية فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. هذا تكرم في عدة مواضع من كلام المؤلف مر بنا في الجزء الأول صفحات 60 و95 و100، وفي الجزء الثاني 48 و307، وأيضا 68 و300. يقول هنا لما يعني ذكر تمام الشريعة أورد هذا السؤال وأجاب عنه، إنه قد يقول قائل طيب عندنا المسائل التي مثلا مسائل الجد المرائر الحرام في الطلاق، كل واحد يقول زوجتي أنت علي حرام، طيب يقول هذه إيش ما جاء بها الشرع. فجاءت أجوبة المؤلف في الرد على هذا الاعتراض، وأن التمام باعتبار إيش القواعد، وهذا المجال أول عندك قال إيش، ولكن المراد كلياتها، فهو باعتبار ايش القواعد الكلية. ولهذا يقول رحمه الله في الموافقات يقول التشابه لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في ماذا؟ في الفروع الجزئية، وكما ثبت بالاستقراء. وهذا يؤكد علينا وعليكم جميعا أن أفراد المسائل كما تعرفون يعني كثيرة، فأفراد المسائل سواء المنصوص عليها أو حتى المسائل الاجتهادية، ولهذا أكد أهل العلم ومنهم مؤلف منهم شيخ الإسلام على ضرورة العناية بالقواعد والأصول، يعني القواعد إحكامها والأصول ضبطها، باعتبار أن الجزئيات والفروع تندرج فيها. يعني والجزئيات في المسائل المنصوص عليها أو في الجزئيات التي يعني تدخل في هذا من باب الاجتهاد والقياس يعني يتعسر يعني أو يتعذر على علينا أو على الكثير استيعابها، لكن من أتقن الأصول ضبطها وأحكمها يعني فيكون هذا أرفق به وأنفع له. عكس تجد بعض الناس حين تجد إيش يعتني بالمسائل الجزئيات ويشتغل بجمعها وحفظها، لكن تجد عنده قواعد أصول من القواعد في منهج السنة في الاستدلال، تجد إيش قواعد مسألة في الاستدلال تجد إيش قد إيش يعني لم يتقنها. هذا جانب مهم أخوان، الإنسان عليه أن يتنبه لهذا الجانب، ألا هو العناية بإيش بالقواعد والأصول سواء في المسائل أو في إيش أو في الدلائل. هذا الوجه الثاني ذكر عندك إيش أن هذه الكليات يعني موضوع على الأبدية، يعني هذه الكليات جاءت لأبدية، لأن هذا الإسلام يعني قائم حتى يرث الله ورضوه عليها. أما هذه الجزئيات وهذه الفروع فهي ايش؟ جاءت ايش؟ مبنية على الحصر، مبنية على الحصر. فتجد أن هذه كليات فيها طابع الثبات، والجزئيات فيها طابع ايش؟ المرونة رحمك الله، كما تجد في مسائل ايش؟ الاجتهاد في الفروع. طيب هنا قال عندك في الوجه الثالث قال ثم انتقلنا الى معنى اخر، وانه تعالى انزل القران الى اخره. اي نعم، برؤا من الخلاف. نعم، القران ما في خلاف كما في الايه الكريمه عندك، افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسبق ان مر بنا المراد باختلاف ايش؟ الاختلاف اذا ذكر في القران رحمك الله، الاختلاف يراد به التضاد او التعارض، وليس يراد به ايش؟ عدم ايش؟ التماثل كما يقول اهل النظار. هذا ذكر شيخ الاسلام في الفرقان بين الحق والباطل. فعندما تاتي الايه الكريمه هنا، وتاتي الايه اللي في الذاريات، انكم في قول ايش؟ مختلف يؤفك عنه من أفك. فالاختلاف هنا بمعنى ايش؟ التضاد او التعارض، وليس الاختلاف هنا بمعنى ايش؟ عدم التماثل كما يقوله النظار. كذا ذكر شيخ الاسلام في الفتاوى 13 وصفحه 19. بقي مسألة يعني لا صلة بالموضوع، يعني نذكر لكم كلام شيخ الإسلام يعني بمجموعه، ما دام نتكلم عن القواعد الكلية، وأن الكمال من جهة القواعد. الكلام اللي مر بنا في مسألة قضية ايش؟ هل النصوص الشرعية استوعبت الحوادث؟ شيخ الإسلام تكلم عنها في المواقف والاستقامة في المنهاج وفي غيرهما. والخلاصة نذكرها لكم، ثم نذكر لكم بعض النقول. أنا عندنا ثلاث أقوال. عندنا من إيش؟ من يعني وقع في نوع من أنه ما أعطى النصوص حقها الشرعية، وهم جمل المتكلمين كالجويني أبي المعالي، وقالوا إن النصوص الشرعية لا تفي إيش؟ بعشر معشار إيش؟ الحوادث. هذا النموذج يعني للتفريق. قابل ذلك من قال لا، كابن حزم قال ان النصوص ايش؟ تستوعب ايش؟ كل الـ الـ الـ الـ الافراد والوقائع والحوادث، باعتبار انه يمكن ايش؟ يمكن القياس. والحق في ذلك ان النصوص الشرعيه استوعبت ماذا؟ استوعبت جمهور حوادث. ولكن تقول استوعبت، يعني هي تستوعب كل الحوادث، اما بماذا؟ اما نصا واما ايش؟ وإما قياس واجتهاد. يعني فهذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. أما أن يظن ظان أن والله النصوص الشرعية يعني استوعبت الحوادث والوقائع بأسمائها، فهذا طبعا ليش؟ هذا ليس كذلك. يعني فهذا مما يذكر في هذا المقام، لأنه يعني أنت الآن دعك من المبتدع المتكلم، لكن عندك الآن بعض الزنادقة وأشباه الزنادقة يقول لك أنتم لا تقولون الإسلام يعني استوعب المشاكل. طيب عندنا الآن يعني نوازل سياسية، نوازل اقتصادية، نوازل اجتماعية، وين الشريعة اللي تكون تحملها؟ فالشريعة تحمل هذا كله. لكن أيضا يجب أن نتذكر ما قاله ابن رجب رحمه الله، قاله بعض المعاصرين، أنه حال في بعض الأحوال تجد جملة من التصرفات الأحوال أو الممارسات جاز العبارة سياسية والاقتصادية والاجتماعية يعني تفعل بعيدا عن الشريعة، لا يلتفت الشريعة، فإذا وقع في المآزق نعم، وإذا وقع يعني بالعويص قالوا نعم أين دينكم؟ نعم. فأيضا لا نحمل دين الله تعالى، نعم، التفريط هذا يعقبه هذه الإشكالات. ولهذا تجد جملة أحيانا من الإشكالات التي فعلا هي نوازل تجد سببها ايش؟ ماذا؟ سببها ايش؟ أن نضيع دين الله ايش؟ ابتداء. هذا مثل حتى لا تاخذ مثال يعني بكل تبسيط او تقريب، مثل الشخص الان اذا حج على السنه تجد حجه واضحه وبين بالنسبه له وبالنسبه ايضا ايش؟ للمفتي. لكن اذا وقع خالف السنه وارتكب نعم يعني محذور هنا والمحذور هذا ارتكب بعده محذور، تجد ايش؟ يكون امره ايش؟ مشكله بالنسبه له وبالنسبه ايش؟ لمن يستفتيه. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: النصوص تناولت الحوادث بطرق جلية وخفية، فمن الناس من لا يفهم تلك الأدلة أو لا يبلغه النص فيحتاج إلى القياس وإن كانت الحوادث قد تناولها النص، وهذا قال. طب لو قلت تناولها النص يعني أن النص استوعبها، لكن ليس بالضرورة يظن واحد النص استوعبها على طريقة ابن حزم بجمود الظاهر. وقال أيضا القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على أحكام الشرع. طبعا هذا مذهب عفوا الجويني يقول أن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على أحكام الشرعية، هذا مقاتل الجويني. نعم. قابل ابن حزم قال أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بلا استنباط، لا استنباط ولا قياس. والوسط إثبات النصوص والآثار يعني الصحابية على جمهور الحوادث، وما خرج من ذلك يعني في معنى الأصل فيستعمل قياس. يعني أنت سميت قياس أو لم تسميه يبقى إيش؟ يدخل إيش في ماذا؟ يدخل فيما دل عليه النص. هذا تجينا في الاستقامة، أول الاستقامة الجزء الأول صفحة 6 والمنهاج السادس 410. وأيضا له قاعدة هكذا سماها الشيخ، قاعدة بشمول نصوص الأحكام في جامع المسائل في الجزء الثاني 74 و200، وفي الفتاوى 19 97 و187. هنا لما ذكر قصة سهل الحنيف، طبعا هي قضية إيش؟ أن على الشخص إيش؟ أن يعول على النص، وأن الصحابة يعني لما توقف بعضهم كما قالت إما توقف مسترشد حتى يرشدوا إلى وجه صواب، وتوقف المتثبت في الطريق. هنا قصة سهلة بن حنيف قال يوم صفين وحكم العلم أيها الناس تهم رأيكم إلى آخره. الحافظ بين مراد سهل هنا، قال مراد سهل أنهم كانوا إذا وقعوا في شدة يحتاجون فيها إلى القتال في المغازي والفتوح العمرية عمدوا إلى سيوفهم، مثل ما قال عندكم إيش ما وضعنا سيوفنا على إلعب، عمدوا إلى سيوفهم، فإذا فعلوا ذلك انتصروا. وهو المراد بالنزول في السهل، لاحظ عندك الآن في العبارة خير، قال إيش لأمر يطلعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. فيقول لما كنا نجاهد في سبيل الله في هذه المعارك كان ذلك إيش أمرا سهلا إيش هينا. قالوا المراد بالنزول في السهل. ثم استثنى حرب صفين، أنا نعم حرب صفين لما هو لحتى تتمة الأثر عندك، قال إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر، مقصود غير هذا الأمر اللي هو إيش معركة إيش صفين. معركة صفين ما كان فيها إيش هذه السهولة وهذا اليسر، لماذا؟ لما فيها من الاشتباه ولأنها نزع بين الصحابة رضي الله عنهم. قال ثم استثنى حرب صفين لما وقع فيها من إبطاء النصر. وقال الحافظ أن سهلا توقف يوم الحديبية لأجل حكم الرسول عليه السلام، يعني وتوقف في يوم الجمل لأجل ماذا؟ لأجل إيش مصلحة إيش المسلمين. هذا كله من الفتح 13 88 و200. يعني سهل كان يرى التوقف في يوم الصين، أقصد هذه العبارة تدل على التوقف إيه؟ المراد إيه نعم، هذا الذي يظهر. ويبقى الأصل أن جمهور الصحابة كما تعرفون أن جمهور الصحابة إيش قاتلوا ولم يقاتلوا؟ جمهور الصحابة أو أكثر الصحابة كما يعبر شيخ الإسلام المنهاج، أكثر الصحابة لم يقاتلوا إيش في في في, في الجمل الصفي. يعني منهم سهل، يعني سهل يبدو أن هنا الآن العبارة أنا ما يعني هنا يقول وأتوقف اليوم لأجل مصلحة المسلمين، يعني هو استرابه الأمر أمر معركة إيش صفين. نعم، فهو يقول أنها ليست كإيش ليست كالمغازي والفتوح إيش العمرية، كأنها رجع يعني عن القتال وكذا. والله إني ما أدري بالعدل، لكن الحل لا نجزم به أن أكثر الصحابة لم يشاركوا في القتال لأن الفتنة لا في الجمل ولا في الصفين. قال ما وضع السيف عن واثقنا، هذا كان عن جد في الحرب كما ذكر الحافظ لأمر يفضعنا، أي أمر يعني يقولنا في أمر عظيم أو أمر فظيع. وهذا يؤكد ما كان يقول عمر يعني أن إيش أن الجهلات ترد إلى ماذا؟ ردوا الجهلات إلى إيش إلى السنن. وقال أن أهل الرأي أعيتهم إيش الأحاديث أن يفهموها، فاشتغلوا إيش اشتغلوا بالرأي. طيب الوجه الأول والثاني بين. يبقى عندنا حديث عمر في قصة مع هشام الحكيم، فهذا أيضا كله مما كله مما قد يشكل ثم يرجع فيه الصحابة يسلمون. فما قرأ به هشام حق وما قرأ به عمر حق، باعتبار أن القرآن إيش أنزل على سبعة أحرف. هذا المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله المؤلف سماه شيخ الإسلام هذا اختلف في التنزيل، اختلف في التنزيل. هناك اختلاف ثاني سماه شيخ الإسلام اختلف إيش في التأويل. طبعا اختلاف التأويل مثل شيخ الإسلام بحديث عمر بن شعيب عن أبي جده لما إيش خرج مسلم الصحابة وما إيش يعني يتجادلون في القدر، فهذا يقول ألم يقل تعالى كذا، يرد إلى آخر ألم يقل تعالى فكأنما فقه ويجح بالرومان إلى آخر الحديث. فهنا هذا اختلاف إيش في التأويل، أما هنا لا اختلاف في التنزيل. طبعا أيهما أكثر يعني أيهما الذي ينفق أكثر؟ التأويل أكيد، التأويل أكيد التأويل، أما التنزيل فالأمر يبين واضح. هذا أمر. الأمر الآخر يعني الذي سبق المرة بنا أنه حديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف من الأحاديث من المسائل المشكلة عند بعض أهل العلم. والعلامة محمد بن شقيق رحمه الله لما كان في رحلته إلى أفريقيا لما سئل عن ذلك قال إيش؟ قال الله أعلم، الله أعلم بإيش بهذا الحديث. والذي مر بنا في كلام شيخ الإسلام أن هذه الأحرف السبعة كانت في أول الأمر مثل ما قال مسعود يعني أقبل هلم إلي، ثم بعدها صار ماذا؟ لما جمع عثمان المصر جمع على أي حرف؟ قريش. على حرف قريش، على حرف قريش. طيب اسمع هذا الله أكبر الله الله السبع، وأن مصحف عثمان هو أحد حروف السبع. هذا الذي يعالجه. وذكر أن بعض المتكلمين منهم الباقلاني يقولون ماذا؟ أن المصحف إيش مشتمل على إيش؟ على الأحرف السبع. لكن أيضا مما ينبه عليه ونبه عليه شيخ الإسلام أنه لا نزاع أن الأحرف السبع ليست هي إيش؟ ليست هي ماذا؟ نعم ليست هي القراءات، القراءات السبع المشهورة. قال لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبع ليست هي القراءات السبع التي جمعها ابن مجاهد على رأس المئة الثالثة ببغداد، هذا في الفتاوى 1395 و300 فما بعدها. له دكتور مساعد الطيار كنا يقول القراءات السبع هي من الحروف ايش؟ يقول هي من الاحرف وان كان هي ما هي بالمواد السبعه توافق السبعه لكن يقول هذا التنوع في القراءات هو التنوع في الحروف الوارد يعني ان الاحرف السبع موجوده في المصحف اللي يقرا به الناس اليوم اختلافهم في القراءه واختلاف الاحرف يعني معناه انه يرى ان المصحف يحتوى كلها الان ايه هذا أنا ما أدري لكن هو على خلاف رأي إيش؟ على خلاف رأي الجمهور لأن كلام مسعود أنه واضح أنه إيش؟ أن تعرف قراءة يعني المصحف في الغالب حروفه واحدة صحيح لكن على ما نقل مسعود أنه قال إيش؟ أقبل هلم إلي كلها كلمات إيش؟ مختلفة إيه؟ ليست يعني ليست متماثلة لكن لما تنظر القراءات السبع الآن في المصحف ما تجد فيه هذا صح لا توافق الرسم إيه الرسم تجده نعم الرسم واحد أو متقارب يعني أحيانا مالك ملك وعلى كل أنا يعني العلامة محمد الأمين الشنقيطي يعني يقول الله أعلم يبدونها مسألة إيش مشكلة إن كان الشيخ عبد العزيز قاري له في البحث الشيخ عبد العزيز قاري له بحث مطبوع بحث نشر قديما في الحديث سواء من جهة الرواية من جهة إيش من جهة الدراية حديث أنزل القراءة سبعة أحرف. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى ثم أبني على هذا المعنى الآخر وهو أنه لما تبينت الزهور عن الاختلاف صح أن يكون حكما بين جميع المختلفين لأنه إنما يقرره معنى هو الحق والحق لا يختلف في نفسه بكل اختلاف صدر من مكلف فالقرآن هو المهيمن عليه قال الله تعالى وأنزلنا إليه الكتاب الحكم صدق لما بين يديه الكتاب مهيمن عليه وعمل قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين ونزلهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ثم قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وقال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فهذه الآية وما أشبهها صريحة في الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة بيان الكتاب وهو دليل على أن الحق فيه واضح وأن البيان فيه شاف لا شيء بعده يكون مقام وهكذا بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يختلفون في المسألة وردوها إلى الكتاب والسنة وقضاياهم شاهدة بهذا المعنى لا يجهلها من زاوية الفقه فلا فائدة في جلبها إلى هذا الموضع لشهرتها فهو إذا مما كان عليه الصحابة فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران أحدهما أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان ويعتبرها اعتبارا كليا في العبادات والعادات ولا يخرج عنها البتة لأن الخروج عنها تيب وضلال ورمي في عماية كيف وقد ثبت كمالها وتمامها فالزائد والناقص في جهتها هو المبتدع بإطلاق والمنحرف عن الجادة إلى كليات الطب والثاني أن يوقن بأنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر بل الجميع جار على ماهية واحد ومنتظم إلى معنى واحد فإذا أداه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف لأن الله تعالى قد شهد له الاختلاف فيه فليقف وقوفا مضطر السائل عن وجه الجمع أو المسلم من غير اعتراض إن كان الموضع مما يتعلق به حكم عملي فإن تعلق به حكم عملي التمس المخرج حتى يقف على الحق اليقيني أو يبقى باحثا من الموت فلا عليه ذلك فإذا اتضح له المغزى وتبينت له الواضحة فلا بد له من أن يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له في النظر فيها ويضعها نصب عينيه في كل مطلب يميني كما فعل من تقدم لعلم أثر الله ورسوله عليه فأما الأمر الأول فهو الذي أغفله المبتدعون فدخل عليهم بسبب ذلك الاستدراك وعلى الشر وإليه مال كل من كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له في ذلك ويحذر ما في الكذب عليه المعيد فيقول لم أكذب عليه وإنما كذبت له وحكي عن محمد بن سعيد المعروف الأردني أنه قال إذا كان الكلام حسنا لم أر بأسا أن أجعل له إسنادا فلذلك كان يحدث الموضوعات وقد قتل في الزندقة الوصول وقد تقدم إلى القصر كثيرا وأما الأمر الثاني فإنهم ناظروا أيضا ولم ينعموا النظر حتى اختلف عليهم فهم الفقه والسنة فأحالوا من اختلاف عليهما تحسينا للظن من النظر الأول وهذا هو الذي عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فوصفهم بعدم الفهم للقرآن وعند ذلك خرجوا على أهل الإسلام إذ قالوا لا حكم إلا لله وقد حكم الرجال في دين الله حتى بين لهم حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معنى قوله تعالى إن الحكم إلا لله على وجه أذعن بسببه منهم ألفان أو من رجع منهم إلى الحق وتمادى الباقون على ما كانوا عليه اعتمادا والله أعلم على قول من قال منهم لا تناظروه ولا تخاصموه فإنهم الذين قال الله فيهم بلغكم الخصمون. فتأملوا رحمكم الله كيف كان فهمهم في القرآن. ثم لم يزل هذا الإشكال يعتري أقواما حتى اختلفت عليه الآيات والأحاديث وتدافعت على أفهامهم فتبجحوا به قبل إنعام النظر. يقول فإذا تقرر هذا فعل الناظر في الشريعة الحسن بهذا المقدمة أمران أحدهما ننظر إليه بعين كمال. نعم يعني هذا التقرير البديهي أن الإنسان يعني يوقن بأن الشريعة كاملة تامة هذا ينبغي أن يكون محل اليقين خاصة لما ترد الشبهات وجملة من الشبهات زندقة المعاصرين الآن من الليبراليين وأشباه من التنويريين تجد عندهم هذا النفس كما تجد عند المبتدعة. فالمبتدع كما ذكر المؤلف رحمه الله مرارا هو كأنه مستدرك على الشر مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله من زعم أو ببدعة يراها حسنة فقد إيش يعني اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشخان الرسالة والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينه. الثاني أن يوقن بأنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين يعني فهذا أمر يقيني أنه صدقوا بعضها بعضا وإن كان ثمة اشتباه أو اختلاف أو تعارض فهو إيش في نظر من نظر الناظر أو المجتهد. أما النصوص في حد ذاتها فليس بينها تعارض فليس بينها تعارض. وهذا المعنى قرره المؤلف رحمه الله في الموافقات فقال التعارض يعني بين النصوص في أنظار المجتهدين في أنظار المجتهدين لا في نفس جواز التعارض بين الأدلة الشرعية. لما قال التعارض مبحث لبحث الموافقات إنما هو إيش في نظر المجتهد. أما أن أن أن أن أن أن ثم التعارض بين الأدلة الشرعية نفسها فلا. وقال أيضا أن كل من تحقق بأصل الشريعة فأدلته عنده لا تكاد تتعارض لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة. كذا في الموافقات الرابع 29 و 94 الطبعة قديمة. يعني هنا فيه رسالة علمية جيدة تفيد ما دام من الكلام على التعارض والاختلاف رسالة دكتورة بجامعة الإمام قسم العقيدة اللي هي مسالك أهل السنة مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة لعبد الرازق معاش أو عبد الرزاق معاش أشرف على الشيخ عبد الرحمن الراكب جيد عرض قواعد للتعامل مع هذا التعارض ومسالك أهل السنة وعرض كتب أهل السنة إيش التي ألفت في إيش في الرد على هذا أو في يعني تحرير هذا الاختلاف والاشتباه. أنتم تعلمون أن العلماء كتبوا في هذا أليس كذلك؟ سواء ابن قتيبة في كتابيه تعامل مختلف الحديث أو إيش مشكل القرآن أو الإمام أحمد رد على الزنادقة تجد أن جزءا منه الرد على إيش ما قد يعني يشتبه ويظن أن بعض الآيات تعارض بعضها. عند كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي وهذا كتاب يعني موسوعة كما هو معلوم. ومن الكتب المعاصر كتاب من محمد الأمين إيش الشنقيطي رحمه الله إيش دفع إيش إهام الاعتراض عن آية الكتاب. هذه الكتب ألفت في هذا المقام. فلما تنظر مثل القضية موضوع التعارض يعني عندنا أهل السنة من خلال الاستقراء يعني الذي يعلم بصدق الرسول يعني يمتنع أن يكون إيش أن يكون ثمة دليل إيش يعارض خبره ما دام هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فلا يمكن إيش أن يعارض خبره لا بدليل نقلي آخر ولا إيش بدليل عقلي. أيضا شيخ الإسلام لما رد وأبطل القانون الكلي الذي وضعه الرازي الرازي أظهر لا كان هو موجود عند أبي حامد الغزالي وعند القاضي ابن العربي وهم يسمونه بتعارض العقل والنقل. وبين الشيخ رحمه الله لما قالوا بتعارض العقل والنقل قالوا إذا تعارض العقل والنقل إما يأخذ بهما فهذا إيش قال إيش جمع بين نقضين وإما أنه لا عرض لا يأخذ بهذا لذلك فهذا إيش يسمونه إيش رفع النقيضين، والنقيضان إيش لا يرتفع. فيقولون إيش ولا يمكن أن نأخذ بالنقل نقدم النقل عقل، لأن النقل أصل العقل، عفوا أن العقل أصل النقل. نعم، فلو قدحنا في دلالة النقل لا قدحنا في دلالة العقل، فإذا إيش قالوا إذا لابد من تقديم إيش العقل. شيخ الإسلام رحمه الله متكلم طبعا الكتاب الدار كله رد على هذا القانون صح ولا لا، والشيخ أورد فيه قرابة أكثر من 40 وجه من الكتاب، 44 وجه يعني استوعبت كل هذه المجلدات. نعم، وبعض الأوجه أخذت عدة مجلدات وكلها مجموعة 44 وجه. الذي هم له هنا أن الشيخ رحمه الله يعني قال لا، ما هي القسمة بها الصورة، القسمة ينظر إيش الدليل. لما تقول دليل عقلي، هذا الدليل عقلي أهو ظني أم إيش أم قطعي؟ فالقطعية لا يمكن إيش لا يمكن يتعارض. إذا كان هناك الدليل العقلي ظني والدليل النقلي قطعي فيقدم ماذا؟ يقدم أي نعم قطعي. وكذلك إنه في العقل إذا ثبت أن هذا العقل يعني قطعا ويقينا وذاك النقل له إيش ظن فيقدم ماذا؟ ما كان قطعيا. هذا المقصود. وأيضا لما يقدم هذا العقلي القطعي هذا لن يكون إيش لن يكون نقل إيش ماذا؟ لن يكون نقل صحيح أبدا. فما يعني يظن أنه معقول ويعارض النص الصحيح الصريح القطعي هذا ليس معقول، بل هو وجود. والعكس، ما كان نقلا ويظن أنه يعارض العقل الصريح هذا ليس إيش نقلا صحيح، إنما هو نقل إيش غير صحيح. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في هذا المقام. ذكر عندك أمثلة الذين نظروا الشريعة بعين النقص كما حال المبتدعة، مثل لك ب الذي قالوا إيش نكذب عليه، وينسب لبعض الطائفة نفس كذلك طائفة من اللي قالوا جوزوا الكذب، نسبها نسب الكرامية، نسب الكرامية ما أدري يعني الكرامية كثير ما ينسب إلى شيء. نعم، وعندنا قال محمد بن سعيد اللي هو المصلوب، فهذا يعني ذكر العلماء أنه أن الإمام أحمد قال كان يضع الحديث عمدا، اللي هو محمد بن سعيد الذي صلب في الزندقة على يده بجعفر المنصور، ويقول له وضع كم حديث؟ يقول وضع 4000 حديث. نعم، كل ما استحسن شيء إيش يعني جعل له سندا. قال وقد تقدم لهذا قسم الثلاث، تقدم في لما ذكر مؤلف ما أخذ البدع واعتماده على الحديث إيش الضعيفة إيش والموضوعة. ذكر مثلا قضية إيش الاكتحال يوم عاشوراء، مدري فضل الديك الأبيض إلى آخر. وبالجملة على كل كما ذكر أهل العلم المتكلمة، يعني أنت لا تجد صوفية حتى تجوم بالحديث المكتوبة، أليس كذلك؟ المتكلمة كذلك، فتجد أن المتكلمين يعني من أجهل الناس إيش بالحديث. عندك رحمك الله مثلا أن الشيخ تكلم شيخ الإسلام عن الجويني، وقال الجويني إيش لم يكن إيش مقتنع على الصحيح، وإنما عول على ماذا؟ على سنة إيش الدارقطني، هذا ذكره في التسجيل. ذكر مثلا أن الغزالي كان إيش كان عنده زراب الحديث لما كان ما كان، بل هو يقول إيش أنا مزجل بضاعة إيش في الحديث. ذكر عندك مثلا حسين البصري اللي هو المعتزلي أنه كان يعتمد في أصول دينه على إيش أحاديث جمعها أنا قرأت عبد الوهاب بن إيش حية فيها الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله في الدر السادس 29. فأنت لما تنظر للرازي يعني بعيد عن الحديث، وتنظر لأبي الحسين البصري المعتزلي كذلك، الغزالي كذلك، كلهم فتجد أن أهل أن المتكلمة يعني يغلب عليهم الجهل بالحديث، يغلب عليهم الجهل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أو الاحتجاج إيش بحديثة مكتوبة موضوعة. طيب نأخذ هذا المثال. قال رحمه الله تعالى ونذكر من ذلك عشرة أمثلة، أحدها قول من قال إن قوله تعالى أخبر بعض الأرضية تسألون إذا ناقوم معكم تعالى فإذا نفخ في الصور فلا نسأل بين أمره ولا يتساءلون. والثاني قول من قال في قوله تعالى فإن الذين لا يسمع تنبيه سوى لا جان الله إلى قومه ويسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، وقوله تعالى ويسألون عما كنتم تعملون. وسيقول مقال قوله تعالى قل انكم تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين الى قوله ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض هي كيات وعلى كرام قالت لا اتينا طائعين فقضاهم سبع سنوات في يومين انها وصريح في ان الارض مخلوقه قبل السماء وفي الايه الاخرى انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فصبها الارض شيئا وخلق ضحاها والارض بعد ذلك دحاها وصرح بان الارض مخلوقه بعد خلقه فصرح بان الارض مخلوقه بعد خلق السماء ومن هذه الاسئله ما اورد النافع في بصره رضي الله عنهما فخرج البخاري في المعلقات عن سيدنا البيه قال قال رجل ابن عباس اني اجد في القران اشياء تختلف علي ويقول فعل فلان سبيل النبي ولا يتسالون وقل بعضهم على بعض يتساءلون ولا يكتمون الله حديثا والله ربنا ما كنا مشركين وقد كتبوا في هذه قال ام السماء بناها رفع سمكها فسواها الى قوله والارض بعد ذلك دعاها فذكر خلق السماء قبل خلق الارض ثم قال انكم تكفرون بالذي خلق الارض في يومين تدعون له اندادا الى قوله ثم استوى الى السماء في دخان الى قول طائعين فذكر في هذه خلق الارض قبل خلق السماء قال وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا فكانه كان ثم مضى فقال ابن عباس فلا انسان من امتي ولا يتساءلون في النفخه الاولى وأنفخ في الصور وصلح من السماء والأرض إلا من شاء الله فلا سبب عند ذلك ولا يتساءل ثم في النفخة الأخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءل. طيب يعني هذه الحارة نافع بن الأزرق كما تعرفون هنا لما قال رجل يقول الحارة الحجر كان الرجل هو ايش هو نافع نفسه كان يجلس العباس في مكة ويسأله ويعادله وهذه المرأة ساق الحاكم بسنده. طيب وصلت الإقامة. طيب بعد نقف عند هذا المثل إن شاء الله في الدرس القادم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.